الحمد لله، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقرة عيوننا وشوقنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يشرفنا في برنامج معراج العلماء أن نستضيف فضيلة الوالد العلامة المحدث الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، ليدرس على يديه المنظومة البيقونية في فن مصطلح الحديث للإمام طه بن محمد البيقوني المتوفى سنة 2008. ونذكر بشكل موجز جزءا من السيرة الذاتية لفضيلة الوالد الدكتور همام سعيد. ولد فضيلة الوالد في قرية كفر راعي قضاء جنين في فلسطين سنة 1944، ويعمل حاليا رئيسا للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، ومديرا لمركز دراسات السنة النبوية الشريفة في عمان في الأردن، وأستاذا للحديث الشريف وعلومه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية سابقا، وأيضا هو نائب لرئيس الهيئة الاستشارية لهيئة علماء فلسطين في الخارج. حصل على دكتوراه في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر سنة 1977، وكان موضوع رسالة شرح علة الترمذي لابن رجب الحنبلي دراسة وتحقيقا، واستحقت هذه الرسالة مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطباعة والتبادل بين الجامعات، وقدرت أيضا مؤخرا باستحقاق فضيلة الوالد لبراءة اختراع متعلقة بتجديد علم العلل وفتح المجال لدراسته وتدريسه في الجامعات في مختلف أنحاء العالم. وأيضا درس الوالد في جامعة تيمبل دراسات في مقر الأديان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1979. له مؤلفات كثيرة، من أشهرها كما قلنا كتاب شرح علة الترمذي وهو رسالة الدكتوراه، وهنالك كتب كثيرة منها قواعد الدعوة إلى الله عز وجل والفكر المنهجي عند المحدثين وسيرة ابن هشام حققه والتمهيد في علوم الحديث، وهو الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله في الفصل القادم بإذن الله عز وجل، وعلوم الحديث وتخريج الحديث. وأيضا يشرف على موسوعة تصنيفية في الحديث النبوي، وقد صدر منها عدد من الموسوعات، منها موسوعة حديث الفتن وأشراط الساعة، وموسوعة حديث أحكام المعاملات المالية، وموسوعة أحاديث الشمائل النبوية، وموسوعة صحيح أحاديث الشمائل النبوية، وأيضا موسوعة اليوم الآخر، وسيصدر إن شاء الله قريبا أيضا عدد من الموسوعات، منها موسوعة أحاديث القيم في السنة النبوية، وأيضا هنالك أعمال أخرى. قام مؤخرا بتصنيف كتاب جامع في الرد على الأحاديث التي تكلم فيها العلماء في على يعني على الإمام البخاري أو على حديث صحيح الإمام البخاري. والآن يعني توقف مع فضيلة الوالد الدكتور همام سعيد ليحدثنا عن متن البيقونية، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته وسار على منهاجه إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الأبناء الأعزاء أيها الكرام من أبناء هذه الأمة وبناتها في هذا اللقاء الطيب الذي يعقده لنا هذا الديوان الكريم معارج العلماء، ونبدأ إن شاء الله علم الحديث بتدريس هذه المنظومة، المنظومة البيقونية التي عرف بها ابننا الدكتور محمد، وهي للعالم المفضال عمر البيقوني أو طه البيقوني، له أكثر من اسم. وهذا الرجل لم يكن معروفا بكثير من العلم والتأليف، وإنما عرف واشتهر بهذه الرسالة المختصرة التي لا تزيد على 34 بيتا، ولكنها ولله الحمد أصبحت سائرة ذائعة في أرجاء العالم الإسلامي، يتلقاها طلبة العلم عبر الأجيال، وها نحن بعدما يزيد على 400 عام تقريبا، من 1080 إلى 1442، ها نحن ننهل مما نهل منه السابقون من هذه الأجيال المباركة، ونقرأ هذه المنظومة البيقونية، ونقف عند أبياتها وعند كلماتها، ونحمد الله تبارك وتعالى أن ألحقنا بالسابقين من هذه الأمة الذين تعلموها وقرأوها، ونحن اليوم نقرأها ونتعلمها. وقد بدأ الناظم رحمه الله بقوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نبدأ إن شاء الله بشرح هذه الأبيات، وهي الأبيات التسعة الأولى من هذه البيقونة، نقسمها إن شاء الله على أربعة لقاءات، ونبدأ لقاءنا هذا بهذه الأبيات، حيث بدأ الناظم رحمه الله بيقون أن هذه المنظومة البيقونية بدأ بالحمد وبالبسملة، ثم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ذي يعني هذه المنظومة التي احتوت على أقسام الحديث، على عدد من أقسام الحديث جمعها في هذه المنظومة، وكل نوع من هذه الأنواع ذكره وذكر حده، أي تعريفه، يعني عرف المصطلحات في هذه المنظومة، يعني ما معنى الصحيح، ما معنى الحسن، ما معنى الضعيف، ما معنى المدرج، ما معنى المتصل، ما معنى المرفوع، ما معنى الموقوف، ما معنى المقطوع، يعني هذه تعريفات أو هذه مصطلحات لعلوم الحديث أو لأنواع الحديث، نحتاج اليوم إلى بيان معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات، وأن نذكر تعريف كل مصطلح من هذه المصطلحات. ونبدأ بالمصطلح الأول. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. نحن أيها الأبناء الأعزاء نتناول في هذه المحاضرات الحديث النبوي الشريف أو علوم الحديث النبوي الشريف، ونفرق بين الحديث وعلوم الحديث. الحديث هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إشارة أو صفة خلقية أو خلقية، وما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، وما ورد عن التابعين أيضا من أقوال، وما يتعلق ببيئة عصر النبوة، بيئة عصر النبوة حتى يعني قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام عن الميلاد والكلام عن الجاهلية والكلام عن هذه الأحوال وهذا التاريخ كله يدخل في علم الحديث باعتباره يتناول البيئة النبوية، بيئة عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نجد عند الإمام البخاري أحاديث في أخبار الجاهلية، ويذكر فيها أخبارا كانت تدور أو يتداولها أهل الجاهلية، لأن البخاري أراد أن يجعل حديثه ليس فقط مقتصرا على ما ورد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، جميع عصر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا العلم الشريف الذي نحن اليوم بصدده. فهذا الحديث كما قلنا الذي يتناول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، سواء قول مثل إنما الأعمال بالنيات، أو فعل صلوا كما رأيتموني أصلي، أو إشارة أو صفة خلقية كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلقية كيف كان في حلمه وفي خلقه وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما ورد عن الصحابة. يعني عندما يذكر عن ابن عباس قول من الأقوال أو فعل من الأفعال، أو عن ابن عمر قول من الأقوال أو فعل من الأفعال، وإن لم يكن قد وصل بهذا القول أو الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا سنجده في كتب الحديث، وسنجده في الحديث الذي ندرسه والذي نتناوله تحت مسمى الحديث بشكل عام. فالحديث إذن أيها الأبناء الأعزاء مفهومه واسع، لا يقتصر فقط عما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما صدر عن الصحابة، بل وما صدر عن التابعين، لأن ما صدر عن النبي فهو المرفوع، وما صدر عن الصحابي فهو الموقوف، وما صدر عن التابعي فهو المقطوع، وكل ذلك يدخل فيما يسمى بالآثار، بالأثر. ولذلك هنالك كتب جمعت بين الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة والآثار عن التابعين وأتباع التابعين، كمصنف ابن أبي شيبة وبعض الكتب. هذه فكرة عامة عن الحديث الذي نحن اليوم بصدده. نرجع قليلا إلى البيت الأول من هذه المنظومة. أو البيت الثالث، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يعني أراد أن يبدأ بأنواع الحديث من حيث الصحة والضعف والحسن، أو من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد، ما كل حديث روي نقبله، وهنالك أحاديث حكم عليها بالرد، والرد بمعنى أن تكون موضوعة، أن تكون شديدة الضعف إلى غير ذلك. فلذلك النوع الأول وهو الصحيح، أولها الصحيح، وتعريف هذا الصحيح كما ورد هنا وهو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده. وهنا نحتاج إلى معرفة معنى الإسناد. الإسناد السند أو هو المرتفع من الأرض، السند هو مرتفع من الأرض، وعندما ترتفع في الجبل درجة بعد درجة فإنك ترقى في هذا الإسناد، في سند الجبل، في مرتفع الجبل. وكذلك الرواة الذين يحملون لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل فكل درجة من هذه الدرجات هي حلقة من حلقات هذا الإسناد. يعني مثلا عندما نقول حدثنا مالك، قال حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك يرفع الحديث إلى نافع، نافع اللي هو مولى ابن عمر يرفع الحديث إلى ابن عمر، ابن عمر قد يرفع الحديث إلى عمر، ثم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى الإسناد الذي يرقى بالحديث درجة بعد درجة حتى يصل الحديث من هذا العالم أو هذا الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصل إلى صحابي فقط، أو يصل إلى تابعي فقط، وهذا يسمى المنتهى. يعني الإسناد له نهاية، له منتهى. فهذه الحلقات المتصلة من الراوي الذي يروي الحديث إلى منتهى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من صحابي أو تابعي، هذا هو الإسناد. فالإسناد يكمله شيء آخر وهو المتن، المتن وهو العبارة التي وردتنا أو التي نريد أن نصل إليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إشارته أو إشارته أو تقريره أو صفته إلى غير ذلك. هذه العبارة تسمى المتن، والمتن هو أعلى الجبل. يعني السند هو الصعود في الجبل، والصعود يصل بنا إلى أعلى الجبل الذي نريد أن نصل إليه. يعني مبتغانا هو المتن الذي نريد أن نصل إليه، فنحن نرقى بهذا السند شيئا فشيئا حتى نصل إلى أعلى الجبل الذي هو المتن. وأعلى الجبل هنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبارة صاحب من أصحابه، أو عبارة أحد التابعين الذين كما قلت نريد أن نصل إلى أقوالهم وإلى أفعالهم. وبذلك ينقسم الحديث إلى قسمين، السند كما قلت والمتن. والسند والمتن كلاهما يشكلان هذا الحديث. ونحن الآن أيها الأبناء الأعزاء نتناول أحد علمين من علوم الحديث. علوم الحديث تنقسم إلى علمين، علوم الرواية وعلوم الدراية، علوم الرواية وعلوم الدراية. الرواية هي النقل، مجرد نقل، الرواية مجرد نقل، أن تقول حدثنا مالك، حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الحديث، هذه رواية، هذه رواية. أن تذكر أحاديث البخاري كلها أو بعضها، هذه رواية. أن تذكر أحاديث مسلم كلها أو بعضها، هذه رواية. لكن هنالك علم آخر وهو الدراية. الدراية هي البحث والتعمق. فعندما أقول حدثني نافع. كيف حدثني؟ هل حدثني بالسماع سمعت منه؟ هل حدثني بالقراءة عليه؟ هل حدثني بالإجازة منه؟ وأيضا نافع، من هو نافع؟ ما درجته في رجال الحديث؟ هل هو من الثقات؟ هل هو من غير الثقات؟ وكذلك بعد أن أفرغ من نافع أنتقل بعد ذلك إلى ابن عمر، من هو؟ من أي طبقة من طبقات الرواة؟ من الصحابة؟ من كبار الصحابة؟ من صغار الصحابة؟ وهكذا أبدأ في البحث في ابن عمر وأتكلم عن درجته وعن مكانته في العلم إلى غير ذلك، ثم أنتقل بعد ذلك إلى من بعده، ثم عندما آتي إلى المتن أبحث في المتن، هذا المتن هل رواه آخر غير ابن عمر؟ هل اختلف ابن عمر مع غيره في رواية هذا المتن؟ ثم تبدأ التفصيلات الكثيرة، هذه التفصيلات الكثيرة هي التي نطلق عليها اسم علم الدراية. ولذلك لا تنسوا أن علوم الحديث تنقسم إلى علمين رئيسين، علوم الرواية وعلوم الدراية. علوم الرواية هي علوم النقل، وعلوم الدراية هي علوم البحث والتفصيل وذكر جوانب كثيرة تتعلق بقوة هذه العبارة في نقلها وما اعترضها من أخطاء وأوهام إلى غير ذلك. هذا كله يدخل في علم الرواية، علم الدراية. فإذا نحن أمام علمين من علوم الحديث واسعين كبيرين، أولهما علم الرواية وثانيهما علم الدراية، وندخل من هذين العلمين إلى تفريعات أخرى. فنبدأ بالصحيح، حيث قال الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. أراد أن يعرف الصحيح من الحديث، فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، فذكر الاتصال. أولا الاتصال، نعطي مثالا، يعني مثال. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي محمد بن عبد الله الحميدي، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، عفوا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في أكثر من موضع من صحيحه، وذكره بروايات غير هذه الرواية، وذكره أيضا بأسانيد أخرى. لكن نحن الآن أمام هذا الحديث، هذا الحديث صحيح توافرت فيه شروط الصحة، وهو أول شرط من شروط الصحة هنا ما اتصل إسناده. ما اتصل إسناده يعني جميع حلقات الرواية موجودة في هذا الحديث. الشيوخ، كل شيخ روى هذا الحديث وأخذه تلميذه عنه وأصبح التلميذ شيخا، ثم حدث هذا الشيخ تلميذه، ثم أصبح هذا التلميذ شيخا وحدث تلميذه. ولذلك هنا في هذا الحديث أولا الحديث جاءنا عن عمر، بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر أين قال هذا الكلام؟ كان على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. من سمع هذا الحديث من عمر؟ عمر شيخ علقمة ابن وقاص الليثي. علقمة الآن تلميذ. علقمة حدث بهذا الحديث. من سمعه؟ محمد ابن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم التيمي تلميذ ثم أصبح شيخا تحدث بهذا الحديث. من سمع هذا الحديث من محمد بن إبراهيم التيمي؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري. طيب أصبح يحيى تلميذا ثم حدث به فأصبح شيخا. قال سفيان حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. سفيان أصبح شيخا بعد أن كان تلميذا حدث به. من سمعه منه؟ الحميدي عبد الله بن الزبير. الحميدي حدث بهذا الحديث. من سمع هذا الحديث من الحميدي؟ البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري، فأدخله في كتابه. انظروا أيها الأبناء الأعزاء كيف تداول هذا الحديث 6 أو، لأنه عمر وعلقمة ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد وسفيان وعبد الله بن الزبير، هاي 6، والبخاري 7. وهذا الإسناد يعني من أسانيد البخاري يعني ليست عالية، لأن البخاري لديه أسانيد ثلاثية وعنده أسانيد رباعية، يعني ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة رجال، لكن هذا الحديث انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني 6 ب7 رجال، أو يعني 6 من غير البخاري. لكن في الحديث رواية أخرى اللي هو مالك عن يحيى بن سعيد عن علقمة ابن وقاص عن محمد بن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص. فيعني محمد ابن مسلمة قال حدثني مالك، قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثني علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر. يعني إذن هذه الأسانيد سواء طالت أو قصرت لابد أن تكون جميع حلقاتها موجودة، يعني كل رجل، كل عالم من العلماء، شيخ من الشيوخ، تلميذ من التلاميذ، تلقى الحديث عن شيخه، اسم التلميذ موجود واسم الشيخ موجود، وطريقة وصول الحديث إلى هذا التلميذ أيضا موجودة، تلقاه بالسماع المباشر، يعني الشيخ تكلم فسمع التلميذ، أو قرئ الكتاب على الشيخ والتلميذ موجود وهو يسمع، وهذه رواية تسمى العرض، لكن لابد أن يكون الاتصال. ولذلك قالوا وهو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده، هذا أول شرط من شروط الصحيح، اتصال السند. ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ أو يعل. هنا الحقيقة دخلنا في حلقة من حلقات علوم الدراية الدقيقة، يعني لما قلنا ما اتصل إسناده نتكلم عن الرواية، لكن لما تكلمنا عن لم يشد أو يعل تكلمنا عن الدراية، بمعنى أن هذا الحديث لم يخالف فيه الثقة غيره من الثقات. يعني مثلا حديث رواه الثوري، ورواه مع الثوري عدد من الرواة، هل وافق الثوري جميع الرواة أم خالف هؤلاء الرواة؟ دوري لحاله. مالك روى حديثا ورواه مع مالك آخرون، هل اتفق مالك مع غيره أم اختلف مالك عن غيره؟ يعني مثل حديث مثلا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين، مالك زاد كلمة من المسلمين رواها، غيره يعني لم يؤثر عنهم أنهم ذكروها وإنما اتفقوا بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل حر وعبد، ولم يذكروا كلمة من المسلمين. بعضهم وصف هذا الحديث بالشذوذ، لكن طبعا يعني هنالك دراسات يعني تبين أنه لم يشذ، لكن بشكل عام الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا هو الشذوذ. قال ولم يشذ أو يعل من العلة، أي أن يوصف الحديث بالعلة. ويجب هنا في هذا البيت الذي بدأ فيه المصنف والناظم رحمه الله يعني لنا عليه تعديلات، يعني تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العد الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه من غير علة قادحة. عرفنا الحديث الصحيح باتصال السند بنقل العد الضابط، وسيأتي موضوع العد الضابط بعد قليل، من بداية السند إلى منتهاه، منتهى إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما الصحابي وإما التابعي، وبدل ما نقول من غير شذوذ ولا علة اكتفينا بقولنا من غير علة، وقلنا من غير علة قادحة أيضا، وصفنا العلة بأنها قادحة أو غير قادحة، فنحن مش أي علة نرد بها الحديث، لابد أن تكون علة قادحة، يعني كأن يقال وهم مالك في هذه الكلمة، وهم ابن عيينة في هذه الكلمة. ابن عيينة مثلا روى حديثا بدل أن يقول فرق النبي صلى الله عليه وسلم أو طلق النبي أو طلق أو حدث طلاق بين المتلاعنين، فقال فرق النبي. فالعلماء قالوا يعني هذا خطأ من ابن عيينة، لم يكن الموضوع تفريق، لأن هنالك فرق بين التفريق وبين الطلاق، حكم التفريق غير حكم الطلاق، وطريقة التفريق غير طريقة الطلاق، وإنما الذي حصل هو الطلاق. فابن عيينة وهم بذلك، وهم بهذه الكلمة، رغم أن ابن عيينة من الحفاظ الكبار والعلماء الأفذاذ، لكن وصف هنا بكلامه بالعلة. فلذلك عندما نروي هذا الحديث من طرق نتجنب طريق ابن عيينة ونأخذ الطريق التي ليس فيها كلمة تفريق، وإنما الحديث الذي فيه كلمة طلاق، فنقول هذه علة من رواية ابن عيينة، وحتى يسلم الحديث ويكون صحيحا لابد أن نتجنب هذه العلة. ولذلك لما قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، نقول العلة يدخل فيها الشذوذ، يعني كلمة يشذ تدخل في العلة، فالشذوذ نوع من أنواع العلة. ولذلك اختصرنا نحن هذا التعريف فقلنا الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العد الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه من غير علة قادحة. انتقل بنا إلى البيت الرابع يرويه عدل ضابط عن مثله. أيضا ذكر شروط الحديث الصحيح فقال يرويه عدل ضابط. العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. فيجب أن يكون الراوي عند روايته للحديث متصفا بهذه الصفات، عدل أي مسلم، فلا يكون كافرا. لا نقبل رواية من نصراني أو من يهودي يعني غير مسلم، لا نقبل. لكن إذا كان يهوديا سمع الحديث ثم أسلم وبعد ذلك حدثنا وهو مسلم نقبل منه ذلك، لكن يشترط عند الرواية أن يكون عدلا عدلا. وهذا العدل كما قلنا مسلم عاقل ليس مجنونا، وإنما هو إنسان لديه الضبط في العقل والتحكم في أقواله وأفعاله. ولذلك يعني الطفل الصغير قبل سن التمييز لا يكون عاقلا، لا يوصف بالعقل قبل سن التمييز. وأيضا عندما يصل الرجل إلى سن متقدم ويصيبه اختلاط أو يصيبه الهرم ويصيبه بعد ذلك يعني التخريف خرف، نقول زال عقله، وبالتالي هذا خارم من خوارم الرواية. لا يروى الحديث عن من اختل عقله ولا عن من قل عقله، سواء كان مجنونا أو صغيرا أو كبيرا قد هرم حتى بدأ يخلط وينسى ولا يذكر ما سمع من أحاديث إلى غير ذلك. عدل ضابط، والضبط هو الدقة في الحفظ، حفظ الحديث أن يكون ضابطا بحيث يحدث بالحديث كما سمعه من شيخ، يحدث بالحديث كما سمعه من شيخ، سواء كان من الحفاظ الذين يحفظون بالصدور أو كان من الذين يكتبون عن الشيوخ فيضبطون كتابهم ويحررون الكتابة تحريرا صحيحا ليس فيه اختلاف في الحروف وليس فيه تهاون في الكتاب الذي كتبوه، فلم يتركوا الكتاب للعابثين ولم يتركوا الكتاب دون حياطة ودون حرز ودون عناية حتى لا يدخل أحد على حديثهم حديثا ليس منه أو يغير في بعض أسطر الحديث أو ما شابه ذلك. فهذا ضبط الكتاب. إذا نحن أمام نوعين من الضبط، ضبط الصدر أي الحفظ، وضبط الصدر يعرف من موافقة الحفاظ، يعني شعبة هل وافق أقرانه الذين كان يروي معهم الحديث، هل وافقهم فيما في رواياتهم حتى أصبح ضابطا وعرف عنه الضبط، مثلا شعبة بن الحجاج أم غير ذلك. وهكذا يعني أن تكون هذه الصفة صفة العدالة والضبط من بداية السند إلى منتهاه عن مثله، يعني يروي عدل الضابط عن مثله في العدالة والضبط. هي معنى عن كلمة عن مثله. ما معنى عن مثله؟ ما معنى عن مثله؟ أي عن مثله في العدالة والضبط. وهذا العدل الضابط معتمد في ضبطه ونقله، يعني لا يكون عدلا ضابطا إلا إذا فحصنا رواياته فوجدناها متفقة مع روايات أقرانه. ففي الضبط والنقل دقيق فيهما. عندئذ يوصف هذا الراوي بالعدالة والضبط. فإذا توصلنا إلى أن الحديث الصحيح ما يرويه العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه، ما اتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه من غير علة قادحة. هنا عندنا عند معظم أهل المصطلح يقولون من غير شذوذ ولا علة، لكن الحقيقة نحن أدخلنا الشذوذ في موضوع العلة فنقول من غير علة قادحة. هذا هو الحديث الصحيح. أما النوع الثاني وهو الحسن، الحسن نوع آخر من الحديث. نحن قلنا يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه عدل ضابط. عدل ضابط، وكلمة ضابط هنا أي عدل تام الضبط، يعني ضبطه ليس ناقصا. يعني إذا قلنا هذا العدل إذا روى 100 حديث كم يضبط من 100 حديث؟ إذا قلنا يضبط 99 حديثا منها ويخطئ في واحد، فالخطأ الواحد من 100 لا يخرجه عن الضبط. لكن إذا كان هذا الراوي يروي 100 حديث فيخطئ منها في 40 حديثا من 100، نقول هذا نقص ضبطه، نقص ضبطه. فلذلك الحسن هو عبارة عن ما اتصل إسناده بنقل العدل الناقص الضبط الذي لم يتم ضبط، القليل الضبط. هذا الحسن القليل الضبط أو الراوي القليل الضبط اختل عنده ليس العدالة فهو عدل، فهو عدل. العدالة لا تختل، العدالة إن اختلت سقط الراوي، أي اختلال في العدالة يسقط الراوي. لكن الاختلال في الضبط لا يسقط الراوي، وإنما نبحث له عن مؤيد، نبحث له عن مقوٍ يقويه. فإذا وجدنا هذا الحديث الذي رواه الراوي القليل الضبط قد ورد من طرق أخرى أيدت هذا الطريق، فإننا نرفع درجة هذا الحديث الحسن إلى أن يكون صحيحا لغيره، أصبح يسمى الحسن صحيحا لغيره. ومعنى صحيحا لغيره أي استفاد من طرق أخرى قوة إلى قوته. ولذلك يعني يجب أن نحدد في موضوع الحسن أنه ما قل ضبطه، والحسن الخفيف ضبطا، الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا أحد العلماء الذين عدلوا هذا البيت من رواية هذه المنظومة، فقال والحسن الخفيف ضبطا، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. فالأحاديث الحسان كثيرة، وكثير من أحاديث الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة أحاديث حسان، يعني رويت من طرق فيها بعض الضعف أو بعض قلة الضبط، بعض قلة الضبط في رواتها. فوصفت بأنها حسان أو حديث حسن. قال والحسن المعروف طرقا، يعني طرقه معروفة، فلان معروف، محمد بن عمرو بن علقمة شيخ كبير معروف، لكن أحاديثه حسان. وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني رجاله ليسوا من رجال الصحيح التام الضبط. هذا هو الحسن. ونحن الحقيقة لنا في كتب الحديث التي احتوت على الأحاديث الحسان ثروة كبيرة، لأنه يعني من فضل الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين أننا يعني لا نهمل الخير حيث كان. فعندما يأتينا رجال ينقلون لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال ليسوا جميعا في مكانة واحدة أو في مصطلة واحدة، ليسوا كلهم ضابطين، بعضهم ينسى، بعضهم يخطئ، لكن هل نلقي بهم بعيدا ونقول لا علاقة لنا بهؤلاء، خلاص نأخذ الرجال الذين ضبطوا ونترك هؤلاء؟ هذه الحقيقة تؤدي إلى إهمال جمهور كبير من السنة، إلى إهمال جمهور كبير من السنة. ولذلك ما صنعه الإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام أبو داود وغير هؤلاء من الأئمة الذين حافظوا لنا على الأحاديث الحسان، كان بذلهم في ذلك وجهدهم في ذلك عظيما. فإذا الحسن نأخذه، وفإن كان يغلب على راويه الضبط يغلب غلب الضبط، قبلنا حديثه واعتبرناه حسنا لذاته، وإن نقص عن ذلك طلبنا له ما يؤيده وما يقويه، فترفع درجته من رتبة إلى رتبة أعلى، وهي رتبة الصحيح لغيره. ثم قال بعد ذلك وكل ما عن رتبة الحسن قصر. نعم، لو توقفنا هنا السابع إن شاء الله على البيت السابع ولا خلاص هنا؟ يعني تفضل، لا حرج، نكمل البيت السابع. والحسن إذن، طيب، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. قال إذا كان الحديث أقل من رتبة الحسن أو الراوي أقل من رتبة الحسن، وهو إذا كان الضبط عنده يعني اختل اختلالا كبيرا، إذا كان يروي 100 حديث فيخطئ في 60 حديث مثلا، هذا 60% خطأ 40% صواب، نقول هذا ليس راجحا في ضبطه، بل أصبح ضبطه دون المستوى، وبالتالي لم يصل إلى رتبة الحسن. ليش ما قال وكل ما عن رتبة الصحة الصحيح قصر؟ لأنه طبعا لو قال عن رتبة الصحة الحسن قصر عن رتبة الصحة، فأردنا أن يكون الحد دقيقا، فقال ما عن رتبة الحسن قصر، يعني كان أقل من رتبة راوي الحديث الحسن، قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هذا الضعيف أقسامه كثيرة جدا، بعضها في أعلى رتبة الضعف، يعني قريب من رتبة الحسن، وبعضها في أدنى الرتب حتى يصل إلى الكذاب ويصل إلى كثير الخطأ الفاحش الخطأ إلى آخر ذلك. الأقسام القريبة من الحسن التي اختل فيها الضبط إلى درجة كبيرة لكن العدالة ما زالت قائمة، العدالة ما زالت قائمة، هذا النوع من الضعيف يمكن أن نلتمس له ما يقويه فيرتفع من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسن لغيره، إلى رتبة الحسن لغيره. وقد يبقى في رتبة الضعيف ولا يمكن أن يرقى إلى الحسن إذا كان مثلا فاحش الخطأ أو كان مغفلا الراوي. كيف لك تأخذ من واحد مغفل رواية مغفل؟ لا تتقوى ولا يمكن أن يرتقي الراوي المغفل إلى رتبة أعلى، خلاص انتهى. لذلك العلماء قسموا رجال الحديث أقساما، والإمام بن حجر رحمه الله ذكر طبقات لأقسام الرواة هؤلاء، جعلهم 12 طبقة، وتبع في ذلك ابن أبي حاتم والإمام الذهبي قبلهم. فكل هؤلاء قاموا بعملية تصنيف، صنفوا الرجال في طبقات، الطبقة التي تحتوي رجال الصحيح، الطبقة التي تحتوي رجال الحسن، الطبقة التي تحتوي رجال الضعيف. ونقف إن شاء الله إلى نهاية هذا البيت السادس، كما قال: وهو أقساما كثر، يعني كثرت أقسامه، أقساما كثر تمييز، يعني قدم هنا التمييز على كلمة كثر. وهو أقساما يعني أقسامه كثيرة، أقسام الضعيف كثيرة جدا، كل خلل في جانب من جوانب صفات الصحيح تنتقل أو تصل إلى حال الضعيف. يعني لما قال مثلا رواية العدل، طيب غير العدل، أنواع غير العدل كثيرة، وكل نوع من الأنواع أحاديثه ضعيفة. فلما قال الضابط، كل نقص في الضبط يؤدي إلى ضعف، هذه الأنواع من نقص الضبط في أشياء كثيرة تؤدي إلى الضعف. لما قال اتصل، الاتصال أنواع الانقطاع كثيرة، وكل نوع من هذه الأنواع يؤدي إلى الضعف. ولذلك هذا معنى وهو أقساما كثر. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة أستاذنا وشيخنا العلامة الوالد الدكتور همام سعيد على هذه المحاضرة النافعة الماتعة. ونتيح المجال الآن، أو نفتح المجال للأسئلة، إذا كانت هناك أي أسئلة ممكن أن نتلقاها عبر الشات أو أيضا من خلال السؤال المباشر. أحد الإخوة يسأل: الاختلال الواقع في الحديث الضعيف هل يقتصر على الضبط فقط أم أنه يشمل الاختلال الواقع في العدالة؟ يشمل الاختلال الواقع في العدالة، يعني بعض الفساق الذين يعني ورد عنهم شيء من الفسق، فالفسق هي مطعم في العدالة، فوصفوا بأن حديثهم ضعيف. أو مثلا المبتدعة الدعاء إلى البدعة الذين يعني كانت بدعتهم غليظة، هؤلاء المجسمة المشبهة إلى آخر ذلك، ردت أحاديثهم لضعفها ولنقص في العدالة عندهم. الأخ شفيق هويدي، تفضل يا أخي، يمكنك أن تفضل. السلام عليكم مولانا، بسمة المعوضة أمامنا لم تذكر البسملة في بداية المنظومة، فما صحة نسبة البسملة إلى المنظومة البيقونية؟ والله يعني الحقيقة هي المنظومة ليس لها أسانيد واضحة في طرق تلقيها عن صاحبها، ولكن الحقيقة يعني نحن نطمئن إلى أنه بدأها بالبسملة، يعني لا لا لا لا نشك في هذا، إنه هذه يعني دأب العلماء بشكل عام. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أخي. الأخ مزهر أبو حفصة، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني الشيخ الكريم؟ بارك الله فيكم. أي نعم. أسمع. شيخ الكريم، هل المنظومة البيقونية شاملة جميع أنواع المصطلح الحديث؟ ليست شاملة، هي عبارة عن مقدمة يعني للمبتدئين في هذا العلم، ليست شاملة، لكنها يعني على وجازتها يعني احتوت على كثير من المصطلحات، ونحن بحاجة إلى يعني تفصيل هذه المصطلحات وتنويعها. نعم، جزاك الله خير أخي. الأخ ياسين، تفضل يا أخي. تفضل يا شيخ ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، لو تفضلت أن تذكر لنا تعريفا لعلم الرواية وعلم الدراية تعريفا يعني جامعا مانعا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نفصل فيه. بارك الله فيك يا شيخ ياسين، جزاك الله كل خير. جزاك الله خير الجزاء فضيلة أستاذنا شيخنا الوالد العلامة الدكتور همام سعيد على هذه المحاضرة النافعة الماتعة. نفع الله بكم وبعلمكم ومتعنا بكم وبارك فيكم وبعلمكم وجعلكم مباركين أينما كنتم، وجزاك الله كل خير أيها الحضور الكرام. ونختم إن شاء الله جلستنا هذه يعني لهذا اليوم، فجزاكم الله كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.